الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وشروط صحة الطواف 11. النية. وشروط صحة الطواف 11. النية. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا أن الطواف بالبيت ركن من الأركان، من أركان الحج، وحيث أنه عبادة مستقلة ذكر العلماء له شروطا. فأول شروط الطواف هو ما كان شرطا في صحة كل عبادة، وهو النية، أن ينوي العبد عند شروط في الطواف، لأنه يؤدي هذا الطواف سواء هو فرض عليه يعني ركن أو كان مستحبا، لأن الطواف تارة يكون مستحبا كطواف القدوم والتنفل في الطواف، وتارة يكون واجبا كطواف الوداع، وتارة يكون ركنا كطواف الحج. والإسلام، والإسلام شرط من شروط صحة العبادات كلها، فلا يقبل عمل من مشرك، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي المشركون. فالشرط في العمل الذي يقوم به الإنسان سواء عبادة مالية أو عبادة بدنية أو هما معا، يشترط في قبول ذلك وصحته الإسلام، وهو شرط أساسي في كل عبادة من العبادات. والعقل، ويشترط فيه العقل، لأن المجنون مرفوع عنه الكلام فلا يعتد بعبادته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم. ودخول وقته، ودخول وقته، ودخول دخول الوقت، وقت الطواف، وقت الطواف. نعم، دخول في وقت الطواف هو البدء في الطواف، لأنها تشرع النية. وستر الأواتي، وكذلك الدخول فيه بالنسبة للركن في وقته، ووقته بعد الحج، ولعل المؤلف يريد هذا، لأنه لو طاف للحج قبل عرفة ما أجزأه، فلا بد من الطواف، لا بد أن يكون في وقته. وكذلك طواف الوداع وقته عند مغادرة البيت، عند مغادرة الحرم ذاك وقته، فإذا قدمه ما جاز ولا قبل منه. فستر العورة، ستر العورة واجب في الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام. واجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة وفي صحة الطواف، لأن الطهارة شرط في ذلك كله، والنجاسة تناسب الطهارة، والحدث ينافي الطهارة، فإذا طاف وهو عليه نجاسة على بدنه أو ثيابه أو عليه حدث أكبر أو أصغر ما صح طوافه، طوافه فاسد على القول الصحيح. الطهارة من الحدث كذلك، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فمراد بالحدث الأكبر الجنابة، وما في معنى ذلك من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، والحدث الأصغر الذي يرفعه الوضوء كالغائط والبول وما خرج من السبيلين والنوم، كل ناطق للوضوء يعتبر مبطل للطواف. ثم إذا طرأ الحدث على المسلم وهو يطوف قد طاف بعض الأشواط وبقيت عليه بعض الأشواط، ينصرف ويتوضأ ثم يبني على ما سبق. فإذا كان طاف أربعة أشواط وحدثه فعليه أن ينصرف ويتوضأ ويرجع يبدأ في الخامس من الحجر، وإن كان يعلم المكان الذي بدأ منه الذي انتهى أحدث فيه بدأ منه إذا تأكد، ويحتاط قليلا، ولو بدأ من الحجر الذي هو مبدأ الطواف أفضل له. وتكميل السبع، وتكميل السبع، وتكميل السبع، نعم، لا يسمى طوافا إلا إذا كمل سبعة أشواط، يبدأ من الحجر وينتهي به وهذا الأول، ثم يستمر حتى يكمل سبعة أشواط على اليقين. فإذا شك أسبعة أو ستة، إذا شك وجب عليه أن يبني على الأصل على الأقل يعتبرها ستة. رجال البيت عن يساره، هذه هي الكيفية المشروعة وغيرها غير مشروع. البيت عن يساره لأنه يبدأ من الحجر، فيبدأ بالطواف البيت عن يساره لا عن يمينه، لا يصح منه ولا يقبل. فإن بدأ غلط وبدأ عن يمين فالشوط الأول لا يحسب، ويحسب له من الثاني، فيكون الثاني هو الأول. هذا إذا جهل وبدأ بالأول وذهب في شوط حتى وصل الحجر ثم ذهب على اليسار يبيت عن يساره، يعتبر هذا هو الثاني هو الأول حتى يكمل منه سبعة أشواط. وكونه ماشيا مع القدرة، وكونه ماشيا أفضل، كونه ماشيا وهو يقدر، وهو يقدر المشي هذا أفضل. فإذا طاف راكبا ولو كان قادرا على المشي صح طوافه. الموالاة، والموالاة بين الأشواط، فما كان فاصلا طويلا يستأنف، وإذا كان الفاصل بين الأشواط قصير لا يستأنف يبني. فمن طاف أول النهار أربعة أشواط وأتى آخر النهار وجب عليه أن يستأنف من أجل الموالاة، ومن خرج ليتطهر ثم عاد مسرعا بنى على طوافه وكان مرتبا ومواليا فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل. نعم، يستأنف الطواف إذا طال الفصل بين البداية والتكميل. وإن كان يسيرا أو قيمة الصلاة أو حضر الجنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. صحيح، يعني ما إذا كان الفاصل قصير مثل صلاة فريضة أقيمت الصلاة وهو يطوف، فوقف في محله وصلى، فإذا انتهى من الصلاة أكمل من محله. ويرى بعض العلماء بأنه يعود إلى الحجر، لكن لا دليل على ذلك، لأن الفاصل القصير لا يضر ولا يعتبر مخلا بالموالاة. وهكذا إذا حضرت جنازة صلى مع المصلين وانطلق في طوافه صح ذلك، وإن خرج ليجدد وضوءه كذب وضوءه فخرج ليتوضا ورجع فورا يبني على من المكان الذي أحدث فيه، أو يبدأ من الحجر هذا لأنه خرج خارج الحرم. وصلنا له استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتكبيله. صحيح، هذه من السنن لا من الواجبات، استلام الحجر تقبيله ومسح الركن اليماني باليد بدون تكبيل، هذا كله من السنن، وغيره لا يشرع مسح الركن الشمالي لا يشرع. والدعاء والدعاء مسنون في كل شوط وفي كل لحظة، والذكر والذكر دائما كالقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والدعاء والتوبة والاستغفار كل ذلك مشروع. والدنو من البيت إن أمكنه يدنو من الكعبة، يقرب من الكعبة، كلما كان أقرب كان الأجر أعظم، لكن إذا وجد جحاما فلا يدنو، بل يطوف من حيث أمكنه، ولكن لا ينحرف عن مكان الطواف الذي هو جعل البيت عن يساره. والركعتان بعده من السنن اذا اكمل سبعة اشواط صلى ركعتين خلف المقام، يقرأ في الاولى بفاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد، واستنى صرفاء الاخلاص. فان لم يمكنه خلف المقام صلى في اي مكان من المسجد، وحبذا لو يبتعد عن المقام ويستقبل جهة المكان من الجهة الشرقية يتجه الى الكعبة. وشروط صحة السعي ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وشروط صحة السعي ثمانية: النية. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما ذكر المؤلف رحمه الله شروط الطواف وسنن الطواف أتبع ذلك ببيان شروط السعي لما بينهما من التلازم غالبا، وذكر من أول شروط السعي النية بحديث إنما الأعمال بالنيات، فينوي السعي ولا يكون السعي إلا فرضا أو واجبا، لا يتنفل بالسعي، إما سعيا مفروضا كسعي الإفاضة، وإما سعيا واجبا. والإسلام. والإسلام شرط في صحة الأعمال وقبولها، فالكافر عمله مردود، المشرك عمله مردود لا يقبل حتى يدخل في الإسلام. والعقل. والعقل شرط صحة وشرط قبول، شرط صحة وشرط وجود، فلا يصح من المجنون عمل ولا يكلف بعمل، فالمجنون لا يصح سعيه وإن سعى، ولا تصح منه الأعمال كلها. والموالاة، والموالاة بين الأشواط، أشواط السعي، بحيث لا يصل بينها فاصل كثير مختارا. أما الاضطرار فله حكم، الاضطرار إذا حصل فاصل مضطر كمرض وعجز ونحوه، فإذا استطاع أكمل على بنى على ما قدر. والمشي مع القدرة، المشي من السنن، من السنن، فإذا سعى راكبا صح سعيه ولو كان قادرا على المشي، فليس شرطا على الصحيح. وكونه بعد طواف ولو مكنونا كطواف القدوم، نعم، لأن السعي لا بد أن يسبقه طواف، ولو كان الطواف مكنونا مثل طواف القدوم. قد يتقدم، قد يجوز تقدم السعي على قول قد يصح السعي ولو لم يتقدمه طواف، فإذا كان الطواف واجبا طاف بعد السعي، لحديث سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. وتكميل السبع، تكميل السبع شرط في صحته، فلو نقص واحدا شوطا واحد او بعض شوط ما صح السعي، بل لا بد ان يكون سبعة اشواط من الصفا الى المروة واحد، ومن المروة الى الصفا الثاني، وهكذا حتى ينتهي من سبعة اشواط يكمل بالمروة. والطعاب ما بين الصفا والمروة، المسافة التي بين الصفا والمروة بين الجبلين لا بد أن يستوعبها جميعا فلا ينقص منها شيء. وإن بدأ بالمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الصوف، صحيح، لأن الابتداء بالصفا بقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به الصفا، فمن بدأ بالصفا أكمل سبعة بالمروة، ومن بدأ بالمروة خطأ منه لا يحتب الشوط الأول، يحتب الشوط الثاني هو الأول الذي يأتي به من الصفا إلى المروة. وثمنه الطهارة، نعم، ليست شرطا، الطهارة ليست شرطا في السعي كما هي شرط في الطواف، وإنما هي سنة فهي من سنن السعي. وستر العورة، ستر العورة كذلك أيضا من السنن بخلاف الطواف، فإنها من الواجبات. والموالاة بينه وبين الطواف، نعم، إذا انتهى من الطواف بادر إلى السعي، هذه الموالاة، هذه سنة، معناه لو تأخر في السعي عن الطواف لا يضر، يأتي به. وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. لا، من السنن ايضا عموما شرب من ماء زمزم لما فيه، لما له من الفضل ولما فيه من المنفعة، ولان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم، فشرب ماء زمزم سنة، رجلا وصلى عليه. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. هذا إذا زار المسجد النبوي سن له أن يزور قبر النبي وصاحبيه عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما فيسلم وينصرف: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف ولا يستقبل القبور ويدعو. هذا من البدع. أنا شيخ الزيارة تكون إذا زار المسجد. نعم سنه، لكن لا تكون زيارة إنشاؤها للمسجد، فإذا وصل المسجد سلم بعد ذلك، صلى في المسجد ركعتين ثم ينصرف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. أما إنشاء السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره فهذا غير مشروع، غير مشروع، من البدع. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم له فضل على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة. وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. نعم وردت بهذا أحاديث وآثار. باب الفوات والحصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المراد بالفوات أن فاته الحج، أي فاته أركان الحج كيوم عرفة الذي هو الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن أتى عليه يوم النحر ولم يقف بعرفة، أتى عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة قبل ذلك لا ليل ولا نهار، فليس له حج، وعليه أن يتوجه إلى العمرة وهو محرم فيطوف ويسعى ويتحلل بعمرة. وهل تجزئه عن عمرة الإسلام أو لا تجزئه؟ هذا خلاف خيار المؤلف، لأنها لا تجزئه، بل عمرة الإسلام بذمته لأنه ما نواها، وإنما نوى الحج ولم ينوي العمرة. نعم. قال: فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل. نعم، عليه دم والقضاء لما فاته للحج من عام قادم، وعليه دم إن وجده، وإلا صام عشرة أيام بدلا عن الدم. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. إذا صد، لو صد عن الوقوف، لو صد، لو صده صاد عدو أو نحو عن الوقوف تحلل قبل فواته، يعني قبل فوات الوقوف، كمرض أو جروح أو عدو فله أن يتحلل وليس عليه قضاء الحج الذي أحرم به لأنه أصر. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام 10 أيام بنية تحلل وقد حل. صحيح قد نصر له أن يتحلل يذبح الهدي ويتحلل إن أمكن، وإن لم يمكن تحلل ثم صام بعد ذلك 10 أيام وهي 10 التي يصومها المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي. ومن حصر عن طواف الإصابة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. لم يتحلل التحلل الثاني الذي يحل له كل شيء به حتى يطوف طواف الإصابة وإن كان عليه سعي سعى وجوبا، لأن طواف الإصابة والسعي ركن. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو أجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. صحيح هذا المشترط، فالحقيقة أن الاشتراط مشروع لا سيما من خاف على نفسه كأن يكون مريضا أو الطريق مقوفا، فقال بعد أن دخل في الإحرام شرط هذا الشرط عند الإحرام: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي أحل في المحل الذي حبست فيه. فإذا حبس بمرض أو أي عائق رده عن البيت فله أن يتحلل ولا شيء عليه، لا دم ولا صيام. باب الأضحية وهي سنة مؤكدة. هذا على القول الصحيح أن الأضحية التي تذبح في البيوت أو في غيرها كالحرم وهي من السنن المؤكدة، وقال بعض العلماء بوجوبها على أهل الغنى والمال، لكنها ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل عليه الأيام العشر وأراد أن يضحي فقال وأراد أن يضحي، وهو لفظ يشعر بأنه إذا لم يريد أن يضحي فلا يمسك عن شعره ولا بشره، وهي سنة من السنة المؤكدة وفيها أجر كبير، لأنها سنة أبينا إبراهيم الذي أمر بذبح ولده فامتثل، وأمر الناس بذبح الشاة فينبغي أن يمتثلوا، سنة في حقهم، وهي عن الرجل وأهل بيته وإن كثر عددهم، وإن تركها لا حرج عليه. وتجب بالنذر وبقوله: هذه أضحية أو لله. نعم، إذا نذر أضحية أو نذر أن يذبح شيئا كبشا أو نحوه وجب عليه وجوبا، فالنذر ملزم أي يلزم الوفاء به إذا كان في طاعة. والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. نعم، الأضحية والهدي من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والغنم تشمل الضأن والماعز بشروطها. فالإبل الأضحية الناقة عن عشرة، والبقرة كذلك عن عشرة، وأما الغنم فعن أهل البيت، عن أهل البيت شاة. ومعنى الإبل الواحدة عن عشرة أي عن عشرة أبيات، ومثلها البقر. فإذا ذبح شخص ناقة أو بقرة استقلالا فالأجر أكثر، وأما الغنم فواحدا. ويشترط فيها السلامة من العيوب وأن تكون مسنة، إلا الضأن فيكتفى بالجدع منه. وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البلغة والبقرة عن سبع، هي عن عشرة في الصحيح، الصحيح أنها عن عشرة. وفي الهدي عن سبعة، في الهدي الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وفي الأضحية عن عشرة أي عن عشرة أبيات، والشاة عن بيت، عن أهل بيت. نعم، في الهدي البدنة والبقرة كلها عن سبعة في الهدي. نعم، بخلاف الأضحية عن عشرة. وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المأز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. هذه الأسنان التي تجزئ بها الأضاحي والهدايا. وتجزئ الجماء والبطراء والخفي والخصي والحامل، وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف حليته أو أذنه. يعني هذه ليست عيوب، فتجزئ الأضحية بواحدة من هذه الأصناف ولا حرج. لا بينة المرض ولا بينة العور لأن انخفضت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا أجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا أرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثنايا من أصلها، ولا أسماء وهي من كسر غلاف قرنها، ولا خصي مجبوب، ولا عظباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. هذه تسع عيوب إذا وجدت في الأضحية أو الهدي ما أجزأ. في الأول قال وتجزئ، ثم ذكر أو ذهب نصف إليته أو أذنه، يعني نصف الأذن ما يضح. هنا قال وهي ما ذهب أكثر أذنها. قال في الأول قال وتجزئ، ثم قال أو ذهب نصف إليته أو أذنه نصف. نعم، وهنا قال أكثر، يعني في التي لا تجزئ، ولا أضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قدمها. فرق بين النصف بين الأكثر. فصل الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل: ويسن نحر الإبل قائمة، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا بأن الهدي والأضاحي من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وفي هذا الفصل بيان لكيفية نحر الإبل وذبح الغنم وذبح البقر والغنم. فأما الإبل فإنها تنحر قائمة معقولة اليد يسرى أو يمنى معقولة يدها ذكر في الحاشية معقولة يدها اليسرى يمنى اليسرى اليسرى نعم الإبل تنحى قائمة في لبتها معقولة اليد اليسرى وذلك أسهل والدليل على ذلك قول الله تعالى فإذا وجبت ذنوبها أي سقطت على الأرض فكلوا منها وأما الغنم فتوجه فتوجه إلى القبلة وتذبح وهكذا البقر أعدل وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة نعم توضع تطرح على جنبها الأيسر لتكون أسهل للذابح لأن الغالب في الناس أن قوته في يده اليمنى فيكون أسرع في إذهاب النفس سواء كان بقرة أو كانت من المعز أو الضأن تطرح على جنبها الأيسر ثم توجه إلى القبلة وتذبح ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك التسمية واجبة عند الذكر يجب أن يسمي فيقول بسم الله وأما التكبير فسنة وتحريك يده عند الذبح ليزهق نفس الذبيحة في وقت سريع وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي فلا يجزئ قبل ذلك نعم هذا في الهدي وفي الأضاحي للذبح بداية ونهاية للذبح بداية ونهاية فبداية الذبح من بعد صلاة العيد أو بقدرها لمن لم تكن ببلده صلاة العيد يقدر قدرها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح ذبح وأجزأه سواء كان هديا أو كان أضحية وقبل ذلك لا يصح ولما ذبح رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته قبل الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تجزئه قال شاتك شات لحم ثم أمره أن يذبح مكانها وهكذا الهدي والنهاية في آخر يوم من أيام التشريق ينتهي وقت الذبح وما دام في أيام التشريق فهو وقت للذبح للأضاحي وللهدايا ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع فإن فات الوقت وقضى الواجب وسقط التطوع أي نعم إذا فات الوقت ولم يذبح هديا لعذر قضى الواجب وسدت التطوع بمعنى لا يذبح الأضحية قضاء وثم له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقران. واحد. وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقران. صحيح. هذا يستحب أن يأكل من هديه ومن أضحيته، وسواء كان الهدي واجبا أو كان تطوعا. وأما الأضحية فهي سنة، وكان السنة في السلف فيها أنهم يأكلون ثلثا ويهدون ثلثا ويتصدقون بثلث، ومثلها العقيقة. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. نعم، يعني من الأضحية يعطى الفقراء يملكون من اللحم، سواء كان قليلا أو كثيرا، أعلاه الثلث ولا حد لأقله، ما يطعم المسكين ولكن يملكه، فلا يكفي أن يدعوه إلى أكل اللحم معه، بل يملكه جزءا من الأضحية. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلثها. هذه من سنة السلف اتفقوا عليها، هذه سنة وليست واجبة، والواجب أن يتصدق منها بشيء قليل أو كثير. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. نعم، لا يباع منها شيء، لا من الهدي ولا من الأضحية، لا يباع جلدها ولا يباع شيء مما ينتفع به منها، بل كلها تكون خالصة صدقة، ولا يعطي الجزار أجرته منها، بل يعطيه من ماله. ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا، ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا، وله إعطاؤه صدقة وهدية. نعم، له أن يتصدق عليه إن كان من الفقراء بعد أن يعطيه أجرته، له أن يتصدق عليه إذا كان من جملة الفقراء، وإن لم يكن فقيرا وأراد أن يهدي له هدية جاز ذلك. وإذا دخل الأسر حرم على من يضحي أو يضحي عنه أخذ شيء من شعره. أو يضحي شيء، هنا غلطها، أو يضحي. لا غلط. وإذا دخل الأسر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره من الذبح، ويسن الحلق بعده. نعم، إذا دخلت عشر ذي الحجة، أول يوم من عشر ذي الحجة، وجب الإمساك على من عنده أضحية، عنده أضحية يريد أن يضحي بها، وجب أن يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أبغاره شيئا حتى يضحي. أما يضحى عنه فهذه ليست من الحديث، فالذي يضحى عنه لا يلزمه أن يمسك عن شيء، كالزوجة والابن والبنت ومن يبعوله ومن يعيلهم صاحب الأضحية، بل هو الذي يتعين عليه الإمساك. فصل في العقيقة. وهي سنة في حق الأب ولو مؤثرا، فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. نعم، هذه العقيقة أيضا من السنن المؤكدة، وفيها حث الشاب في النصوص حث على ذبحها، الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته حتى تذبح عنه. وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، ويشترط فيها ما يشترط في الأرضية من السن والسلامة من العيوب. فالسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. نعم، الأصل يوم أنها تذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه ويوزن بفضة ويتصدق بوزن شعره، هذه هي السنة، ويسمى إن لم يكن قد سماه من قبل، يسمى رجل ذكر أو أنثى، يسمى يوم السابع وتذبح عقيدته، ويصلق شعر رأسه ذكرا أو أنثى، ويوزن بفضة، ويتصدق به على الفقراء والمساكين. وكره لقمه من دمها. السلام على رسول الله. قال كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجهاد جاء بعد كتاب الحج، لأن الحج جهاد، الحج يعتبر من الجهاد، والجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا ومجاهدا، وهو بمعناه العام مجاهدة النفس على فعل الخير وترك الشر، ومجاهدة الغير كذلك. والمراد بمعناه الخاص جهاد الكفار ليدخلوا في الإسلام، وذلك بالدعوة وبالسلاح، إذا أبوا وردوا دعوة الحق يجاهدون بالسلاح حتى يدخلوا في الإسلام، أو يقضي الله بينه وبين الجيش الإسلامي. وجهاد المنافقين بالبرهان، إقامة الحجج من الكتاب والسنة على وجوب إخلاص العمل لله وحده دون سواه ظاهرا وباطنا، لأن المنافقين يعلنون الإسلام ويبطنون الكفر والشر، فهم يجاهدون بالبرهان، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي جاهد المنافقين، جاهد الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي اتق الله، يا النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. قال الله عز وجل: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والجهاد نوعان من حيث الحكم: فرض عين وفرض كفاية، والأصل فيه أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين في ثلاثة مواطن: الأول إذا دعا الإمام المسلم لجهاد الكفار فلا يجوز لمن دعاه أن يتخلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. والموضع الثاني إذا حضر المجاهد موطن القتال، فلا يجوز لهم أن يولي، فلا يجوز له أن يولي مدبرا، فإن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. والموضع الثالث إذا هجم العدو على موطن المسلمين كقرية أو مدينة، وجب على أهلها جميعا كل من كان قادرا أن يقاتل العدو المعتدي حتى يقضي الله بين الفريقين، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. والفرق بين فرض العين والكفاية أن فرض العين يلزم جميع المكلفين أن يقوموا به ولا يغني فيه أحد عن أحد، وفرض الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين الذين لم يقوموا به بوجود من قام بهذا الفرض، فرض الكفاية. وهناك نوع من الجهاد مسنون ومستحب الذي ليس فرض عين وليس فرض كفاية، بل جهاد طلب يستحب لمن أراد أن يشارك فيه شارك فيه، ومن لم يشارك فيه لا إثم عليه. نعم. ويسن مع قيام من يكفي به، ويسن مع قيام من يكفي به. نعم، يسن ويستحب مع قيام من يقوم بالجهاد ما لم يكن فرض عين أو فرض كفاية. فلا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف، هذه شروط الوجوب، أن يكون على مسلم مجاهد الكفار، لأنه لا يجاهد الكفار إلا المسلمون، وأن يكون ذكرا عاقلا مكلفا، هذا يجوز جهاده ويجزئ منه الجهاد. نعم. صحيح، صحيح بدون علة، لقول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في الجهاد. واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته. نعم. واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته. صحيح، يعني لأن النفقة من فروض العين على الإنسان ومن الواجبات النفقة، لذا يشترط لمن يريد أن يجاهد استحبابا أن يكون واجبا للنفقة لنفسه وواجبا لمركوبه، إذا كان الجهاد يتطلب مركوبا، وللنفقة لأهله حتى يعود إليه. وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه لا يستحب له الذهاب في الجهاد، لأن الواجب يقدم على المستحب، والنفقات هذه واجبة والجهاد مستحب. ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. نعم، يجد مركوبا يحمله إذا كان المكان يحتاج إلى مركوب، أما إذا كان لا يحتاج إلى مركوب فلا يشترط هذا الشرط للاستحباب. وسنة تشييع الغازي لا تلقيه، تشييع الغازي فيه تشريع له وفيه وصية له وتشجيع له فيشيع، بمعنى يرافقه إذا خرج من داره أو قريته، يرافقه مجموعة من العقلاء، عقلاء الناس يشجعونه ويدعون له بالتوفيق والسداد والنصر والتأييد، فيحصل عنده قوة قوة إيمانية وقوة رغبة في الجهاد لما يرى من احتفاء إخوانه به ودعواتهم له ووصاياهم له، ولما يرى من محبتهم لعمله هذا وهو الجهاد في سبيل الله. وأفضل متطوع به الجهاد وغزو البر أفضل، وغزو البحر أفضل. صحيح، الجهاد من أفضل الأعمال التي يتطوع بها المسلمون، وقد تكلم العلماء في المفاضلة بين طلب العلم وبين الجهاد أيهما أفضل، ففضل قوم طلب العلم والرحلة فيه وأنه أفضل من الجهاد، وفضل قوم الجهاد والقول الأول أرجح، فليس فيه شيء يفضل طلب العلم الشرعي، وما ذلك إلا لأن العلم الشرعي اجتهاد في معرفة ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله من كلامه أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، وليعرف الله عز وجل بصفات كماله ويقدره الناس حق قدره، ولا يمكن أن يفهم هذا إلا إذا طلب العلم. لذا قالوا إن شرف العلم عظيم لأنه عناية بوحي الله عز وجل إلى رسله، ويليه في المرتبة الجهاد، والجهاد لا بد أن يكون مبنيا على فقه من الدين، أن يكون المجاهد صاحب فقه في دينه قد أحرز الواجب الذي أوجبه الله عليه، وإلا فما يشرع في حقه الجهاد حتى يتعلم فقه دينه. ومن هنا يدرك المسلم أهمية التفقه في دين الله عز وجل وأنه أفضل من الجهاد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا البحث، وذكر بأن الجهاد بطلب العلم أفضل من الجهاد في معارك القتال. قال: لأن الجهاد بالعلم فيه حياة الأرواح والقلوب وإنقاذها من دعوة الشياطين، وأن القتال قتال الكفار فيه قتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام. وقال ابن القيم رحمه الله: إن تحصيل العلم أخص الجهادين، لأنه لا يحسنه إلا طائفة من الناس قليلة، بينما الجهاد الذي هو قتال الأعداء يحسنه العالم والجاهل والكبير والصغير، حتى النساء إذا لزم الأمر فالمرأة قد تحسن القتال وتضرب وجه العدو، لكن جهاد البرهان لا يحسنه إلا العلماء الراسخون في العلم. قال ابن القيم: فهم أفضل من المجاهدين في المعارك، وهذا حق، لا سيما من برز في العلم وتوسع في العلم ورحل في العلم حتى أصبح صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، ناشرا للشريعة في الناس بالفتوى والحكم بينهم والتعليم والموعظة ونحو ذلك مما لا يحسنه إلا فن واحد من الناس، وهم من فتح الله عليهم من فتح الله عليهم فأخذوا النصيب الوافر من ميراث الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراد بالشهادة هنا موت الشهيد الذي يقتل في المعركة. إذا قتل في المعركة الشهيد كفر الله جميع ذنوبه التي بينه وبين الله في تبصير في واجب أو وقوع في محرم، إلا الدين فإنه حق آدم لا يصدق، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ومن هنا نفهم خطر الدين، لا سيما الذي يستدين في غير ضرورة. أما الذي يستدين في ضرورة ليأكل ويشرب ويسكن ويركب فهذه من الضروريات، إذا استدان ينوي الأذى، فإذا نوى الأذى أعانه الله تعالى على الأذى. ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. لا يتطوع به مدين لا وفاء له بمدين نعم إلا بإذن غريمه. نعم، لا يتطوع بالجهاد وعليه دين حال إلا بإذن صاحب الدين، فإن أذن له جاز له أن يتطوع، وإلا لزمه يبحث عن قضاء الدين حتى يوفيه ثم ينطلق بالجهاد. ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. صحيح، اشترط في التطوع إذن الأبوين، لأن طاعتهما فرض، والتطوع بالجهاد مستحب، والفرض يقدم على المستحب. فإذا أذن له الوالدان استحب له أن يتطوع بالجهاد، بخلاف الجهاد إذا أصبح فرض عين لا يشترط فيه رضا الوالدين، وذلك للمصلحة العامة. ويسمى الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد، وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. نعم، الرباط في الثغور، ثغور المملكة الإسلامية، كما في الحدود في هذا الزمن لهذه البلاد، حدودها من الشرق والغرب والشمال والجنوب كلها ثغور، من رابط فيها يحتسب الأجر ويدافع عن العقيدة وعن الحرمات وعن البلاد، إذا مات أكرمه الله بفضائل، منها أنه لا يسأل في قبره لأنه مات وهو مرابط في الثغر في الجهاد، لا يسأل في القبر أبدا، ومنها أن أجره يجري عليه ما دام في الدنيا، أجر الرباط، وكذلك رزقه يجري عليه في الحياة البرزخية. ويوم القيامة قد قال الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، والمرابط أعظم المجاهدين، وهو أفضل من المقام بمكة، وأفضله ما كان أشد خوفا. صحيح، الرباط لما فيه من حماية الدين والحرمات الأعراض والدماء أفضل من الذي يتعبد في مكة، لأن الذي يتعبد في مكة نفعه قاصر على نفسه، والذي يحمي الثغور نفعه متعدي ينفع المسلمين أجمعين، فأجره أفضل مع إقامته للفرائض ويتطوع بما يستطيع من المستحبات بقدر ما عنده من استطاعة. وكلما كانت الثغور أخطر يخشى عليها من العدو فالأجر للمرابط أفضل. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز. صحيح، لا يجوز الفرار إذا التقى المسلم وعدوه الكافر أو الغادر، لا يجوز لمسلم واحد أن يفر من اثنين، لأن الله تبارك وتعالى قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني الواحد لاثنين، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فإذا زاد عدد الكفار 1000 يقابلون من المسلمين يقابلون 3000 أو 4000، إذا لم يقابلوهم وفروا منهم لا حرج عليهم، لكن إذا كان 1000 من المسلمين ل2000 من الكفار لا يجوز للمسلمين أن يفروا من الكفار. والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. صحيح، الهجرة لمن أسلم في بلاد الكفر أو استوطنها وهو لا يقدر على إظهار شعائر الدين كالأذان ونشر العلم وبيان الحق وإعلانه، لا يجوز له أن يسكن بلاد الكفار الذين يسيطر عليها الكفار، فلا يعرفون الحق ولا يحكمون به، وهو سيكون له تحاكم، قد يكون له تحاكم فلا يحكمون فيه وفي قضاياه إلا بشرعهم وقانونهم، ومن هنا يعتبر أنه لا يستطيع أن يظهر دينه، وإن أظهر بعض شعائر الدين فإنه لا يستطيع أن يظهر جميع شعائر الدين، وجبت الهجرة عليه إلا من عذرهم الله، وقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن عداهم ممن يقدر على الهجرة لا يجوز له أن يستوطن بلاد الكفار التي لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين وأحكام الدين الإسلامي فيها، بل يعتبر محكوم هو، وهم لا يحكمون إلا بالقوانين الكفرية. إذا من الخطأ الذين يسافرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر كبريطانيا وأمريكا وأوروبا، بلاد الكفر يريدون جمع الأموال فيبنون هناك القصور فلل ويخضعون لأولئك الكافرين في جميع قضاياهم، فلا يتحاكمون إلا إلى القانون، لا يعرفون شيئا من الشرع أولئك أبدا، لأنهم أعداء الشرع. فهذا من الخطأ والمنكر الذي يرتكبونه. ويستثنى من ذلك من ذهب لأمر ضروري كالعلاج أو طلب علم حرفة تنفع المسلمين يتعلمها ثم يعود، بشرط أن يكون قد تحصن بعالم الإسلام. الجاهل لا يجوز له أن يذهب، لا لضرورة ولا لأنه يخشى عليه من أن ينفث في قلبه كلمات الكفر وقوانين الكفر فيحبها ويعجب بها فيقع في الكفر من حيث لا يشعر. فيعتذر على إظهار دينه فمسمومة. نعم. فيعتذر على إظهار دينه فمسمومة. نعم. يعني إذا قدر المسلم أن يظهر دينه في ديار الكفار وله مصلحة هناك فالهجرة في حقه سنة ليست واجبة، لكن لا يمكن في هذا الزمن، لا يمكن أن يستطيع على إظهار دينه أحد. إن استطاع أن يظهر بعض الشعائر ما استطاع أن يظهر كل الشعائر. يعني فرض مثلا سمح لهم أن يصلوا في المساجد، هذا شيء من الدين، لكن هل يسمح لهم أن يدعوا إلى الإسلام بإعلان في المكبرات وفي خطب الجمعة وأن يبينوا أن الكفر شر وأن اليهود والنصارى على غير ملة صحيحة؟ لا يقدر. إذا ما استطاع أن يظهر دينه. من استطاع أن يظهر الدين كاملا وشعائر الدين فالهجرة في حقه مسنونة ويبقى إن لم يريد السنة. وأما الذي لا يريد أن يطبق تعاليم دين الإسلام وأحكام الشرع الإسلامي في بلاد الكفر فلا يجوز له أن يجلس فيها إلا أن يكون مستضعفا كالرجال والنساء والولدان المستضعفين لا يستطيعون الهجرة. قسم. والإثارة من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال قسم. والأسارى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم ويجب عليه فعل الأصلح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. المراد بالأسرى هم الذين يستولي عليهم الجيش الإسلامي المقاتل في سبيل الله، ينتصرون عليهم فيسبونهم، يسبون نساءهم ودراريهم ورجالهم وأرضهم، وذلك لأنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام، فهذا جزاؤهم أن ينتقلوا من الحرية الشيطانية إلى الرد. ثم هم كما ذكر المؤلف على قسمين، أما النساء والذرية فإنهم مماليك يتصرف فيهم من صاروا من نصيبه من المجاهدين لأنهم غنيمة. وأما الرجال المقاتلون فينظر فيهم الوالي المسلم، رأى في المصلحة قتلهم قتلهم، كما قال عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يكثر فيها القتل حتى تنكسر شوكة المشركين. إن أراد ورأى المصلحة في قتلهم قتلهم، وإن رأى المصلحة في مفاداتهم بمال فإنهم يبذلون المال ويأخذ منهم الواعي المسلم المال ثم يطلقه، وإن رأى أن يمن عليهم بدون مال ترغيبا لهم في الإسلام فعل. وهذه هي المصلحة التي هذه هي التي تقتضيه العمل، هذا العمل الذي يقتضيه المصلحة. نعم. قال الإمام مؤتيا مخيرا بين قتل ورد، قتل ورد ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم. نعم، يعني مخير الإمام، مخير بين هذه الأمور، إما أن يسترقهم ويوزعهم على المجاهدين غنيمة كما هو قسمة الغنيمة، وإما أن يفاديهم إما بمال وإما بأسرى مسلمين، وإما أن يطلقهم بدون فداء منا ليرغب الناس في الدخول في الإسلام، وإن أراد أن يقتلهم لأنهم عتاة وطغاة قتلهم. هذا الحكم الشرعي في الأسرى سواء كانوا من الوثنيين أو من اليهود أو من النصارى أو من أي ملة من البلل الكافرة. ويجب عليه فعل الأصلح، على الإمام يعني على الوالي المسلم يجب عليه فعل الأصلح للإسلام والمسلمين، ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. أي نعم، لا يباعون للكفار بل يباعون للمسلمين، لأنهم إذا بيعوا من المسلمين يكونوا سببا في إسلامهم. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب، أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، الثاني أن يؤدم أحدهما بدارنا، الثالث أن يسبيه مسلم منفرد عن أحد أبويه. هذا الحكم يجي عليهم في الدنيا، يجي عليهم حكم المسلمين أبناء الكفار بهذه الشروط الثلاثة، يعاملون معاملة أبناء المسلمين حتى يعرب عنه لسانه. هيدي العبارة، أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة. أيوة، إذا أسلم أحد أبويه الأب أو الأم فيصير الابن تبع للمسلم ويحكم بإسلامه ظاهرا ويعامل معاملة المسلمين. يسلم قبل أن يكون أسيرا يعني؟ يسلم قبل أن يكون أسيرا أم بعد؟ بعد ذلك، إذا أسلم أحد أبوه بعد أن أسر. الثاني أن يؤدم أحدهما بدارنا، أن يؤدم أحدهما بدارنا أي بدار الإسلام. نعم، يكون له حكم المسلمين. الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه أي لأنه يربيه على الإسلام، يسبيه مسلم منفرد عن أحد أبويه لأن المسلم يربي على الإسلام. فإن سباه ذمي فعلى دينه، فإن سباه ذمي فعلى دينه. أيوه، إذا سباه ذمي من اليهود أو النصارى فهو على دينه، لأنه لا يربيه إلا على ملة الكفر. أو صبي مع أبويه فعلى دينهما كذلك، ولم يسلما فهو على دينهما أي على الكفر، وتجري عليه أحكام الكفار في الدنيا، لا يقبر في مقابر المسلمين. نعم. شيخ الثاني أن يؤدم أحدهما بدارنا، هذا ما فهمت أن يدم أحد الأبوين بدار المسلمين بدارنا يعني بعد أن أسر إلى حكم على فيه. قال فصل: ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة. نعم، هذا حكم شرعي مثل النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، وأتى عليه ببينة قتله، وأتى عليه ببينة أنه هو الذي قتله وحده، فيأخذ سلبه، يأخذ السلاح ويأخذ الثياب الزائدة عما يستر به عورته، ويأخذ ما معه من حلي. هذا خاص لمن قتله، وتبقى الأموال الأخرى كالمركوب والخيمة والمتاع الآخر يبقى ثمينا، يأخذ المقاتل الذي قتله يأخذ نصيبه من الغنيمة كغيره من الغانمين. وتقسم الغنيمة بين الغانمين، فيعطى لهم أربعة أحماسها: للراجل سهم، وللفارس على طرف هجين سهمان، وعلى طرف عربي ثلاثة، ولا يسهم لغير الخيل. هذا بيان لكيفية القسمة، كيف تقسم الغنائم. تكون أخماس، الخمس خمس الغنيمة، قضى الله فيه بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا الخمس يقسم على أصحابه: لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأربع أخماس توزع على المجاهدين جميعا، كل يأخذ نصيبه: الفارس له سهمان، والراجل الذي يمشي له سهم، والفارس لأن الفارس أجدى في القتال وأكثر فتكا بالمشركين، يكون لفرسه سهم وله سهم. وفصلوا بين الخيول أيضا، فاضلوا بينها قسم من الخيول ذو جودة له ثلاثة أسهم هو وفارسه، وقسم له سهمان، سهم للفرس وسهم لصاحبه. ولا يفهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة. هؤلاء هم الذين يستحقون أن يسهم لهم من الغنيمة، معناه لا يسهم للمرأة ولا للصبي ولا للعبد المملوك، ولكن يعطون من الغنيمة إحسانا، يربح لهم ربحا. المملوك والصبي والمرأة إذا حضرت المعركة وداوت الجرحى يربح لهم، وأما الغنائم لا تقسم إلا على من توفرت فيهم الشروط الأربعة: الذكورية والبلوغ والعقل والحرية. فإن اختل شرط ربح له ولم يسهم، ربح له أعطي شيئا من الغنيمة قبل أن تبصر، يعطى شيئا يناسبه تكرما. ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أبى له ولم يبلغ، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. صحيح، هذا نص عليه القرآن، هذه القسمة للخمس. قسم الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل: والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحرب ونصف العشر من الذمي وما تركوه فجعا أو عن ميت ولا وارث له. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. هذا فيما يتعلق بما يؤخذ من أموال الكفار المحاربين، قسم يؤخذ منهم بدون قتال، كما قال الله عز وجل: فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. وما يلحق به من الخراج والمصادر التي ذكرها المؤلف، كل ذلك يسمى خيل. ونصرفه في مصالح المسلمين، يعني هذا مصرف الفيء، كما أن للزكاة مصرف وللغنائم مصرف، فالفيء له مصرف. وقال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة من الأغنياء منكم. فالوالي يصرفه في مصالح المسلمين، السلاح وفي آلات الحرب عموما، والنفقات على الأصناف المذكورين في الآية. ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. هذه من المصالح، من المصارف التي يصرف فيها الفيء، ويقدم المهم، فسد الثغور من الأمور المهمة، يعني أنه يؤمن الثغور بجنود ويعطيهم كفايتهم، وهكذا والوالي السلطان يؤمن قوته وقوت عياله منه، ثم يصرفه بحسب المصلحة والنفع العام. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. نعم، إذا فضل من الفيء ونحوه شيء قسمه الوالي بحسب ما يرى وبحسب حاجة الناس، حتى لا يحرم أحد منهم، حتى الأغنياء يأخذون نصيبهم، والرجال والنساء. وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه مثلثه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. صحيح، بيت المال المنتظم يشرف عليه السلطان خليفة أو أمير، المهم أنه والي على المسلمين أو إقليم من أقاليم المسلمين. مال بيت مال المسلمين الذي تجب إليه الزكاة والخراج والجزية ومصادر أخرى يستطيع الإمام يجلبها، لا يجوز لأحد أن يمد يده إليها من الرعية بسرقة أو نهب أو غش، ولكن الوالي هو الذي يتصرف فيوزعها بحسب المصالح الشرعية. الوالي له جنود وله موظفون وله مراتب يدعمها، فهو الذي يتصرف، ولا يجوز لأحد أن يمد يده إليه، كما لا يجوز لأحد يأخذ من بيت المال ويتحايل في الأعمال، بل إذا أخذ من بيت المال شيئا وجب عليه أن يؤدي ما أنيط به من عمل. باب عقد الذمة، لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس. نعم، عقد الذمة معلوم، وهو أن الدولة الإسلامية تحمي أهل الذمة من اليهود أو النصارى أو المجوس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فإذا حماهم إمام المسلمين حمى أموالهم وأنفسهم وضراريهم وأمنهم على أن يدفعوا مقدارا من المال سنويا أو شهريا، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم أبدا. لا بالقتل ولا بدون القتل، لأن الإمام أمنهم، وهكذا إذا أمنهم غير الإمام بأمان كالخدمة ووفقوا بالشروط التي تشترط عليهم، ألا يؤذي المسلمين ولا يقيموا يجهروا بشعائر دينهم، شروط معلومة لأهل الذمة، وجب الوفاء لهم بما تم العهد والعقد عليهم لهم. فإن حصل منهم نكث برئت الذمة منهم، يؤاخذون بما فعلوا، لكن لا يؤاخذهم إلا الإمام يعني الوالي المسلم. ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، الثالث ألا يسألوا ما فيه ضرر على المسلمين، الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. نعم، هذه الشروط التي إن وفى بها أهل الذمة